الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم ذكر معنى يلحدون، قال: يشركون. معنى يلحدون يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. المقصود بهذا الباب أن يبين أن من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وأنه لا بد للعبد من توحيد الله في ذلك. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أن يعلم العلم اليقيني أن الله متفرد بأسمائه وصفاته لا يشاركه فيها أحد، ويدعوه بهذه بأسمائه وصفاته وليؤمن بها، ثم يعبده بها بأن يدعوه ويسأله بأسمائه وصفاته، فيسأله بكل اسم ما يناسبه. فإذا سأل ربه الرزق قال: يا رزاق ارزقني. إذا سأل ربه المغفرة قال: يا غفور اغفر لي. وهكذا، فهي من العبادة، من عبادة الله جل وعلا. ثم لا بد من معرفة معناها، ثم أيضا يحذر من الإلحاد فيها. والإلحاد ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال. الأول قال: يشركون. الثاني قال: إنهم سموا أصنامهم بأسماء اشتقوها منها. الثالث أنهم يدخلون فيها ما ليس منها. وبقي أيضا أمور أخرى تدخل في هذا. فالإلحاد أولا نعرف أنه الميل والعدول عن مقصود المتكلم بكلامه، أن يأتي بشيء لم يقصده، هذا إلحاد، فهو يميل عن المقصود. ولذلك سمي اللحد الذي يدفن فيه الميت لحدا، لأنه يميل عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة. وأما إذا كان سامتا فيكون اسمه الشق. فالإلحاد يكون مقصود الملحد غير مقصود المتكلم ومراده بذلك. وقد يكون هذا يفعله عمدا، وقد يكون غير عامد جاهل فيقع في الإلحاد وإن كان جاهلا. وأسماء الله جل وعلا خصائص تخصه وصفاته، لا يجوز أن يشركه فيها أحد. وإن كان هناك أسماء قد يسمى بها المخلوق، ولكن عند التسمية وعند الإضافة يزول الاشتراك. فمثلا الله جل وعلا من اسمه الرؤوف الرحيم، وقد سمى الله جل وعلا بعض عباده رؤوفا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سمى نفسه رؤوف رحيما، وبعض العباد يسمى ملك، والله جل وعلا يسمي نفسه الملك الملك القدوس، وسمى بعض الناس يسمى المصور، والله هو المصور جل وعلا، وهكذا. فهل هذا اشتراك؟ نقول ليس هذا فيه اشتراك، لأن خصائص الله يجب أن تكون خاصة به، وعندما يضاف الاسم إلى المسمى يزول الاشتراك نهائيا. فإذا كان المسمى مخلوق فهذا الاسم يليق به وبضعفه، وإذا أضيف إلى الله فهو خاص به لا يشاركه فيه المخلوق. وبهذا يجب أن يفهم ويعلم أن أسماء الله تخصه ويوحد في ذلك. أما الذي يجعل الاسم مشتركا بين الله وبين خلقه فقد وقع في الشرك، والشرك يقع في أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. فالذين يزعمون أن أسماء الله جل وعلا وصفاته تدل على خصائص الخلق هم واقعون في الشرك ولا ينفكون عنه، بل يكون الشرك ملازما لهم في ذلك. وكذلك الذين يلحدون في أسمائه، فصار هذا الباب مهم جدا أن يعرف ويعرفه العبد حتى يتخلص مما وقع فيه أهل الضلال في هذا الباب. فلهذا ذكر الآية، فقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، وقدم هنا المعمول حتى يدل على أن الله جل وعلا أسماؤه خاصة به، فقال: ولله الأسماء الحسنى. والأصل يعني في غير القرآن لو كان الكلام كلام عربي كذا بدون تقول الله له الأسماء الحسنى، هذا الأصل هكذا. فلما قدم ما حقه التأخير لا بد أن يكون لمعنى، والمعنى هنا الاختصاص، أن هذه الأسماء تخصه جل وعلا فلا تجعل له فيها شريكا لا في المعنى ولا في التسمية، وإن هذا المقصود. ثم هذا يدلنا قوله ولله الأسماء على أن الأسماء تكون للمسمى، وليست الأسماء هي المسمى ولا هي غيره كما هي أقوال أهل الكلام، وهم يختلفون في هذا، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. والصحيح أن الاسم للمسمى كما في هذه الآية ولله الأسماء الحسنى، وليس في الآيات التي يستدلون بها دليلا على قولهم كقوله تعالى في لما وهب لزكريا غلاما قال: ولم نجعل له من قبل سميا، ثم قال بعد ذلك: يا يحيى خذ الكتاب. فقالوا فنادى الاسم، فدل على أن الاسم هو المسمى، وهذا غير صحيح، لأن المسمى ينادى باسمه ولا يمكن إلا هذا، فهو ينادى لأن هذا اسمه فيقال يا فلان. وأسماء الله جل وعلا مشتقة، ومعنى الاشتقاق أن لها معان أخذت منها، فكل اسم أخذ من صفة قائمة بالموصوف، ومعنى ذلك أن الله مثلا اسمه تعالى وصفته الألوهية فهي أخذت من التأله الذي يجب أن يكون من العباد أن يألهوا. والرحمن اسمه والرحمة صفته، فالرحمن أخذ من الرحمة وهكذا. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على المسمى يعني يدل على الذات، والصفة هي المعنى التي تقوم بالمسمى. ففرق بين هذا وهذا، كما أن الأصل في هذا الصفات والأسماء أخذت منها، وليس العكس كما يتوهمه بعض من لم يفهم هذا المعنى كما ينبغي. ثم أسماء الله جل وعلا لا حصر لها، فهي كثيرة جدا، ولكن قد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من أصابه هم فقال فدعا بقول الله جل بقوله اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الحديث. فهنا قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: قسم أنزله في كتابه، والمقصود بالكتاب هنا جنس الكتاب، كل كتاب أنزله جل وعلا على عباده أنزل فيه أسماء من أسمائه، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في الكتاب، وقسم لم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد بل استأثر به في علم الغيب عنده. فدل على أن أسماء الله كثيرة. أما الحديث الذي جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذا الحديث متفق عليه إلى هنا، ورواه الترمذي وغيره وسردوا فيه أسماء 100 اسم أو أكثر أو أقل قليل باختلاف الروايات، فهذا فيه اضطراب كثير هذا الحديث الذي فيه سرد الأسماء. والصحيح أن الأسماء ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من بعض العلماء أخذوها من القرآن ومن الأحاديث. والمقصود هنا ليس المراد بذكر هذه الأسماء حصر الأسماء فيها في 99، وإنما المقصود الإخبار بالحكم الذي ترتب على ذلك، وهو قوله من أحصاها دخل الجنة، فالجملة واحدة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمقصود الإخبار بهذا. وهذا لا يمنع ولا يدل على أنه ليس لله غير هذه الأسماء. ومعروف الإنسان لو قال مثلا عندي 100 كتاب أعددتها للمطالعة أو للإعارة، لا ينفي أن يكون عنده كتب أخرى غيرها، فهو يذكر حكما يرتب عليه هذا العدد. وهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة يجب أن يفهم، لأن بعض الناس تصور أن المقصود بالإحصاء الحفظ أن يحفظها فقط، وهذا غير صحيح. وقد قال الله جل وعلا في لما أمر بقيام الليل التهجد وتلاوة الكتاب قال علم أن لن تحصوه، يعني تحصوه تطيقوه، تطيق القيام به كما ينبغي، وليس تحصوه يعني تحفظوه وتعدوه، ولكن الحفظ أحد المراتب التي يترتب عليها دخول الجنة. والمرتبة الثانية معرفة المعنى وفهم ذلك، والمرتبة الثالثة العمل بهذا وعبادة الله بها ودعاؤه بها. فهذه هي مراتب الإحصاء، فهي ثلاث: أولا حفظها، والثاني فهم معانيها وما دلت عليه، والثالث دعاء الله بها جل وعلا وعبادته بها. فمن قام بذلك فهو الموعود بدخول الجنة، أنه يدخل الجنة. والمقصود أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة، لا في 100 ولا في 99 ولا في 1000 ولا في غير بهذه الدليل. وكذلك جاء في الصحيح مما يدل على أن أسماء الله غير محصورة قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء يكون بالصفات والأسماء. وقوله في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. فهو فتحه عليه بأسمائه وصفاته يثني عليه بها حتى يرضى. والأدلة على هذا كثيرة، وبهذا يتبين لنا أن أسماء الله جل وعلا أنها غير محصورة ومعلومة كلها لنا، وإنما تعرف الله إلينا بشيء منها، يعني عرفنا نفسه بشيء منها أنزله علينا في كتابه جل وعلا، وشيء تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون دعاؤنا بها، والآية تدل على هذا، فقوله: فادعوه بها، يعني ليكن دعاؤكم لله جل وعلا بأسمائه وصفاته العليا، بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فلا يجوز العدول عنها إلى شيء لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعاؤه هو عبادته. ثم قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوهم وأعرضوا عنهم، فأمرهم إلى الله سوف يتولى جزاءهم جل وعلا، فهم مرجعهم إليه ولن يفوتوه. فهذا فيه وعيد، فيه تهدد ووعيد لهم، لأنه توعدهم بأن مرجعهم إليه سوف يلقون جزاءهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولكن الإلحاد كما عرفنا أنواع، منها الأمور الثلاثة التي ذكرها، فأحدها أن يسمي بعض المخلوقات بها، ولا سيما إذا كانت معبودات، فسموا الصنم إله، هذا كذب وبهت وإلحاد في الاسم، وضعوه على غير مسمى، فليس في الوجود إله إلا الله جل وعلا، يعني حق، وإلا الآلهة كثيرة جدا ولكنها كلها بباطل، آلهة باطلة، ووضع هذا الاسم عليها كذب وبهتان ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. ولهذا بين ذلك جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة أن هذا تتابع عليه تقليدا لآبائهم، ليس لهم فيه أي حجة. كيف يسمون الحجر أو القبر أو الشجرة إله؟ هذا ما له دليل لا في لغة ولا في فطرة ولا في عقل، وإنما هو كذب وبهتان وهو من الإلحاد. وكذلك كونهم، وهذا معنى قوله يشركون بها، يشركون يعني الشرك نفسه إلحاد في أسماء الله، حيث جعلوا العبادة في غير الله جل وعلا أو جزء منها بعضها وضعوه على مخلوق، فهو كفر بالله جل وعلا وخروج عن اللغة وعن العقل وعن الفطرة وكذلك عن الشرع، فهم خالفوا هذه المخالفات بدون أي دليل، وهو السلطان الذي يذكر في القرآن، ما لهم على ذلك من سلطان يعني حجة وبرهان. هذا نوع. النوع الثاني أن يشتقوا من أسماء الله جل وعلا أسماء لبعض المخلوقات، كما قالوا العزى، العزى تأنيث، تأنيث العزيز، فكيف الأنثى تكون إله؟ أولا أن العقول إنها ضحك عليها وبال عليها الشيطان فصارت منكوسة، لا في لغتها ولا في اتجاهها ونظرها. والعزى من أكبر الأصنام التي كانت للمشركين، وهي عبارة عن ثلاث شجرات في قرب عرفات كانت، وكانت قريش تعظمها وتعتز بها على العرب، وهذا من العجب، كيف يعتز بشجرة؟ كيف يفتخر بشجرة بأنهم يعبدونها، يطوفون عليها ويذبحون لها الذبائح ويزعمون أنها تتوسط لهم عند الله وتشفع لهم؟ هذه عبادتهم لها، يطلبون منها الوساطة، كما يسميه كثير من الناس اليوم التوسل، يقول أتوسل بفلان، يعني أدعوه حتى يشفع لي أو يعطيني ما أريد. هذا هو الشرك، وسواء صار على النهج السابق أو اختلف الوضع. وقد تختلف المعبودات بذاتها وبأسمائها ووضعها ويكون المعنى واحد. فكثير من الناس اليوم معرضون عن عبادة الله جل وعلا إلى عبادة أنفسهم أو بطونهم وفروجهم أو رؤسائهم أو غير ذلك من المخلوقات. وسنة الله في عباده أن من أعرض عن عبادته أنه يجعله عبدا لمخلوق مثله عقابا له في الدنيا، ثم يوم القيامة يتبين له ضلاله وتكثر ندماته وحسراته، فيجتمع عليه العذاب، عذاب الحسرات وعذاب البدن الذي لا يطاق، نسأل الله العافية، لأن الشر كله يجمع في النار. فالمقصود الإلحاد، فاشتقاق اسم من أسماء الله كأخذ العزة من العزيز تعالى الله وتقدس وجعلها مؤنثة، وكذلك أخذوا اسم اللات من الإله أو من الله، قالوا اللات على قراءة التخفيف، لأن الآية فيها قراءتان كما سبق، قراءة مشددة وقراءة مخففة، فقراءة التشديد ليست من هذا وإنما هي من الفعل وهو اللت. وقالوا إنه كان رجلا، كان رجل يلت السويق يعني يخلطه لمن أتى إليه بالزيت أو بالسمن يقدمه له، فلما مات عبدوه، دفنوه تحت صخرة في الطائف ثم عبدوها، والمعبود هو، ولكن على قراءة التخفيف اللات هو مأخوذ من هذا ولا ينافي ذلك، يعني أن القراءة تكون بهذا وهذا والمعنى يدل على هذا وهذا، كلاهما حق. فالقسم الثالث من الإلحاد أن يدخل فيها ما ليس منها، مثل أن يسمى الأسماء التي يتنزه ويتقدس عنها، كتسمية النصارى له أب، والفلاسفة يسمونه علة موجبة وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، فهو إلحاد في أسمائه، يعني أن يسمى بالشيء الذي يتنزه عنه، وكذلك وصفه بما يتقدس عنه تعالى وتقدس، كما قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله، وكذلك وصفه بالنقائص كما قالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله وتقدس. فهذا من الإلحاد، من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. القسم الرابع تأويل صفاته أو إلى غير ما أريد بها، كأن يقول مثلا الرحمة هي الإحسان، رحمة الله إرادة الإحسان أو هي الإحسان نفسه، والغضب إرادة الانتقام وهي الانتقام نفسه، وما أشبه ذلك، وهذا كثير أيضا، كثير في الناس. القسم الخامس أن يجعل أن يضيف أن يجعلها مشابهة لأسماء المخلوقين، فيجعلها تدل على التشبيه، كما يقوله من يقوله من أهل الضلال. فهذه كلها من الإلحاد في أسمائه جل وعلا، وهي التي تتوعد الله جل وعلا عليها من يفعل ذلك. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يعني أن الله جل وعلا سيجازيهم حينما يرجعون إليه على إلحادهم أتم الجزاء وبما يستحقون. وبهذا يتبين لنا وجوب معرفة هذا الأمر وتوحيد الله به، والحذر من الوقوع في الإلحاد لئلا يقع الإنسان فيما توعده الله جل وعلا. وعذاب الله جل وعلا لا يطاق، والإنسان ضعيف، فيجب أن يفكر في نفسه ويعمل على نجاتها، ولا أحد ينفعه، وإذا لم يهتم هو بنفسه فلن يهتم به غيره. إذا ذهبت حياته هذه بدون اكتساب رضا الله فإنها خسارة، خسارة كبرى، نسأل الله السلامة. نعم. مسائل فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء. إثبات الأسماء يعني أنها يجب أن تثبت لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء، وقوله هذا يعلمنا بالشيء الذي يجب أن نفعله ونقوله ونعتقده ونعمل به، فهذا معناه أنها حق ثابتة كما قال الله جل وعلا. وقد علم أن الله لا يجوز أن يسمى بغير ما سمى به نفسه، وهذا بإجماع أهل السنة، علماء السنة، وهذا معنى قولهم أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني يوقف بها على النص ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، أثبت لله جل وعلا، وما لم يأتي يجب أن لا يثبت لله غيرها. ولكن قوله جل وعلا الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالحسنى الغاية في الحسن، فإذا كان الاسم ليس من الأسماء الحسنى لا يسمى الله جل وعلا به. وأسماء الله في هذا أقسام التي وردت، قسم يأتي مفرد وهو من الأسماء الحسنى مثل الله الرحمن والعزيز وما أشبه ذلك، وقسم يأتي مقترنا بغيره ولا يجوز أن يفرد، فإذا أفرد فلا يكون من الحسنى حتى يقترن بالآخر بالذي يقابله، مثل الضار يجب أن يقرن بالنافع، تقول الضار النافع، أما أن تفرد وحده فلا يجوز، لأنها الاسمين كالاسم الواحد صار. وقسم يأتي أيضا يدل على أمور كثيرة مجتمع، مثل الحي القيوم المجيد الكريم وما أشبه ذلك، فيجب أن تفهم هذه ويتفقه فيها، والفقه فيها هو الفقه الأكبر الذي إذا عرفه الإنسان عرف ربه جل وعلا فيعبده بها. أما أسماء المخلوقات فهي أعلام، مجرد أن تميز هذا عن هذا، وإلا ليس لها معاني. أما أسماء الله فلها معاني عظيمة يجب أن يفقهها ويعرفها. نعم. ثانية كونها حسنى. نعم. ثالث الأمر بدعائه بها، يعني أنه قال فادعوه بها، الأمر يجب أن يمتثل، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا دعا ربه يجب أن يدعوه بأسمائه الحسنى ولا يدعوه بغيرها. الأسماء الحسنى الذي وردت في الكتاب والسنة، لهذا قال فادعوه بها. وثم أيضا هذا واجب، الذي لا يدعو الله يكون عاصي، الذي لا يدعو الله بأسمائه يكون عاصي لأنه خالف أمر الله لم يمتثل ذلك، دل على وجوب ذلك، وهذا أيضا من عبادة الله. ثم الدعاء يختلف كثيرا في هذا، والمسلم لا يجوز أن ينفك عن ذلك في حال من الأحوال، ولكن قد لا يفهم الذي يفعله يكون عادة. فمثلا من عبادة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى كونك إذا جلست قلت بسم الله، وإذا أردت أن تأكل قلت بسم الله، وإذا أردت أن تدخل منزلك قلت بسم الله، هذا من عبادة الله بأسمائه، من الأسماء الحسنى. وكذلك الذبح، إذا لم تذكر اسم الله على الذبيحة فهي محرمة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيجب أن تقول بسم الله إذا أردت أن تذبح. ثم في كل أمر من أمورك يجب أنك تذكر ربك بأسمائه الحسنى، وتعبده وتتفطن لهذا، تفهم وتفقه حتى تكون عابدا لله جل وعلا بذلك. فهذه عبادة الله جل وعلا بأسماء الحسنى، يعني نوع منها، وإلا فهي كثيرة جدا. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين والملحدين. الترك معناها الإعراض عنه، وهذا يدلنا على عدم المجادلة، أنك ما تجادله، لأن المجادلة في هذا قد توقع في باطل، فإذا جاء من يجادل فأعرض عنه، أعرض عنه أمره إلى الله، سوف يتولى جزاءه. ولهذا السلف كرهوا أن يجادل أهل الباطل في مثل هذه الأشياء، بل يتركون وبدعهم لا يجادلون ويعرضوا عنهم حتى تموت بدعهم. أما إذا جودل فقد يدخل المجادل في أمر لا يحمد، وقد يكون هذا نشرا للباطل وإذاعة له هو لا يجوز. فالإعراض معناه يدلنا على أنه يترك وأنه وقع في أمر يجب أن يجانب ويبتعد عنه ولا يدخل الإنسان معه في مجادلة ولا غيرها. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. نعم. السادسة وعيد من ألحد. نعم. ذكر الشارح فائدة ابن القيم. ها؟ الشارح ذكر فائدة ابن القيم. لا بس أنا داعي. باب لا يقال السلام على الله. الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. كنا إذا أو إذ إذا كل إذا ها إذا يا سيد كنا إذ كنا. قال: باب لا يقال السلام على الله. السلام الذي أمرنا بإفشائه وإلقائه، إلقاء بعضنا إلقائه لمن بعضنا على بعض، له معنى، وهو أنك إذا قلت السلام عليكم تدعو له بالسلامة وتخبره بأنه سالم منك وأنه لا يناله منك أذى، فأنت مسالم له، فصار في ضمن ذلك خبر ودعاء، تخبر وتدعو. ووجه الدعاء أن هذا اسم من أسماء الله تذكره، تقول السلام عليكم، وإذا سلم الله جل وعلا على عبده فهو دليل على سلامته، وأنت تلقيه وتخبره بأنك سلم له، يعني مسالم، أنه لا يناله منك أذى، فصار هذا دعاء مع الخبر. والدعاء لا يجوز أن يدعى لله، الله هو الذي يدعى ولا يدعى له، فلا يجوز أن تقول السلام على الله، وإنما تسلم على من تطلب له السلامة ويتوقع أن يقع في مشكلة أو في عذاب أو غير ذلك، هذا الذي يسلم عليه. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، فقال عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: كنا إذ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني خلفه، نصلي خلفه، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان، وهكذا. فقال لنا: لا تقول السلام على الله، لأن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. والمؤلف لم يذكر بقية الحديث، فبقيته أنه قال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك صابت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. فهو معلم الهدى صلوات الله وسلامه عليه، جاء بالنور وجاء بما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، وبين الحق الذي يجب أن يتبع، وأرشد الأمة إلى الطريق السوي الذي تسلم فيه من الوقوع في مخالفات التي يترتب عليها العنة والعذاب. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا معناه أنه هذا يقال في الصلاة، وكذلك يقال في غير الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام وجعله سببا للمحبة، فقال لن تدخل الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكون السلام على المعرفة، يعني إذا عرف الإنسان الرجل سلم عليه، وإذا ما عرفه ما يسلم عليه. وهذا من صفات الذم وصفات النقص في الإنسان. إذا والسلام يكون بين المسلم والمسلم، فالمعنى هو هذا، بخلاف الكافر فإنك لا تلقى عليه السلام لأنه ليس سلم لك بل هو محارب لك وأنت محارب له، فلا تلقي عليه السلام. ولهذا شرع لنا إذا سلم علينا اليهود والنصارى نقول عليكم فقط وعليكم، لأنهم يقصدون أشياء عندهم يرمزون إليها وهم ما يقصدون السلام. اليهود خبثة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم، السام، والسام هو الموت، لا يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم، يعني الموت على كل أحد، ما هو بس علينا نحن، علينا وعليكم. فالمقصود أن السلام بين المسلمين، فإذا قال مثلا الإنسان السلام عليكم فهو يقول أذكر اسم الله السلام الذي يتضمن السلامة، أذكره عليك طالبا من ربي أنه يسلمك مما تكره، كما أني أخبرك بأني سلم لك لا ينالك مني أذى. هذا هو معنى السلام، يقول السلام عليكم. فإذا قلت ذلك فأنت في معنى هذا تخبره بهذه الأشياء، تدعو له وتخبره بأنه لا يناله منك أذى، فيجب أن يكون الأمر هكذا، يكون كذلك. وإلا إذا وقع شيء خلاف ذلك فصار الكلام كلامك خالفه فعلك، فتكون ممن يقول ما لا يفعل وهو منقوت عند الله تعالى. وقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وإلا الحديث في الصحيحين ليس في صحيح واحد، هو متفق عليه عند البخاري ومسلم، وكثيرا ما يقول المؤلف هكذا في الصحيح ويكون الحديث متفق عليه، ومقصوده يعني في الحديث الصحيح وليس مقصوده في الكتاب، يعني يقول في الحديث الصحيح الثابت الذي اتفق عليه كذا وكذا. وقوله كن في الصلاة دل على أن هذا أنه مشروع في الصلاة السلام، وهذا هو التشهد الأول الذي يكون في الركعتين الأوليين وكذلك في الأخيرة، وهو واجب من واجبات الصلاة، ولكن الأخيرة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المشهور من أقوال العلماء أنه واجب أيضا، يجب أن يصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله السلام على الله من عباده يعني أنه يقول يسلم على الله، هذا لا يصلح، لا يصلح، لأن السلام هو طلب السلامة وهو الأخبار بأن الإنسان سلم، وهذا لا يصلح أن يكون لله، لأن الناس الخلق كلهم بيد الله يتصرف فيهم كيف يشاء، ولا وليس لهم مع الله شيء حتى يسلم عليه ويطلب منه، فهو السلام ومنه السلام. وقد سلم على عباده، وإذا سلم على عباده دل على سلامتهم، سلم على أنبيائه ويسلم على الجنة، فكذلك يسلم على المؤمنين الأتقياء لأن ليسلموا مما يخافوا. فعدل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ومنه كذلك السلامة، وإذا لم يسلم أحدا لا يسلم، فلا يمكن أن تكون السلامة من غيره، السلامة منه. ولا يسلم من لم يسلمه الله، فهو يقع في العذاب وفي الحرج. ثم قال لهم: قولوا التحيات، ولكن ما مناسبة هذا لكتاب التوحيد؟ باب لا يقال السلام على الله. المناسبة أنه يجب أن ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به، فيكون تابعا للباب الأول الذي قبل هذا، يعني أن يعرف العبد كيف يصف الله وكيف يسميه، وهذا معلوم أنه يجب أن يكون بما ورد فيما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون تابعا للباب السابق، وفيه تنزيه الله عما لا يليق به. كونك مثلا تسلم على الله لا يليق، لا يليق بها. أما بقية الحديث: قولوا التحيات لله، فللفائدة نذكر معناها. فالتحيات جمع تحية، وذلك أن التحية التي يلقيها بعض الناس لبعض، فكانوا في الجاهلية لهم تحيات معروفة يقولون لعظمائهم وكبرائهم، يقول عم صباح، وإلا دم حيا، وإلا دم عزيزا، وما أشبه ذلك. هذه كلها لا تليق، لا تليق بالله، فجاء بالشيء الذي يليق بعظمته جل وعلا، فقال التحيات. وأل هنا للجمع للاستغراق، يعني جميع التعظيمات لله يستحقها، وليست التعظيمات التي تكون للمخلوق من المخلوق في هذه الصفة، والتعظيمات التي تليق بالله فهي لله. فمعنى التحيات التعظيمات لله جل وعلا، العظمة له تعالى وتقدس. تحيات لله، ثم عطف على ذلك الصلوات، تحيات لله والصلوات. الصلوات جمع صلاة، يدخل فيها الدعاء ويدخل فيها الركوع والسجود، فهي عطفت وإن كانت داخلة في قوله التحيات، لأن التحيات التعظيم مثل الركوع تعظيم والسجود تعظيم والقيام تعظيم لله جل وعلا، فهي من التعظيم، ولكن عطفها للخصوصية لأنها لها خصوصية فعطفت على العموم، وهذا كثيرا ما يقع للاهتمام بذلك. فالعطف الخصوصية يكون للاهتمام، أنه يهتم بها، فهي مهمة جدا. الصلوات مهمة، وسواء إلى الصلوات هي الصلاة التي يكون فيها تكبير والركوع والسجود والتسليم، أو يدخل فيها الدعاء، كله مهم، ويجب أن يكون لله وحده، وأن تكون خالصة لله جل وعلا، لا يكون فيها شيء لغير الله. والطيبات يعني من الأعمال، الطيب من العمل والقول، كله لله، والله لا يقبل إلا ما كان طيبا. والطيب معناه أن يكون خالصا لله، ليس فيه شرك وليس فيه رياء ولا سمعة. طيبات من الأعمال والأقوال، ولهذا حتى المأكولات يجب أن تكون طيبة، حتى لأن لها أثر في العمل. المأكول الأكل الذي يدخل في البطن يكون له أثر في عمل الإنسان، فيجب أن يكون طيبة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا بالنسبة للمرسلين. وقال جل وعلا بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالأمر واحد. يقول: ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، خص الرجل الذي يطيل السفر لأنه فيه معاني تتضمن ذلك. يقول: يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. وفي رواية: أشعث رأسه مغبرة قدما. يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني بعيد لا يستجاب له بسبب أكل الحرام وشرب الحرام ولبسه. فأكل الحرام وشربه يمنع إجابة قبول العمل، يمنع قبول العمل، فالله لا يقبل إلا ما كان طيبا. فالعمل يترتب عليه على الأكل والشرب واللباس. فوالله جل وعلا له الطيبات من الأقوال والأعمال، فيجب أن يطيب الإنسان قوله وعمله حتى يقبله رب العالمين. قال: والطيبات لله. ثم قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالسلام مثل ما سبق أنه يدعو للمسلم عليه ويخبره بأنه سلم له وأنه أخ له لا يناله منه أذى. وقوله على عباد الله الصالحين، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. والصالح هو الذي اتبع ما جاء به الرسول، عمل علم بذلك وعمل به، علمه وعمل به، هذا هو الصالح. يعني صالح في عقيدته وفي عمله، عقيدته صالحة، ولا تكون صالحة إلا إذا كانت موافقة للحق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمله صالح لأنه سالم من المراءات ومن الشرك. وهذا أما من في السماء فهم الملائكة، وكلهم عباد مكرمون صالحون. وأما من في الأرض فيخص أهل الصلاح فقط، ومعنى ذلك أنه لا يسلم إلا عليهم. وكذلك تسليمه على النبي، السلام علينا وعلى النبي أيضا. فعلينا يعني المصلين، على نفسه ومن معه في الصلاة، أو يسلم على نفسه ومن معه في صلاته. ويكون هذا مما يجب علينا في ذلك، ولهذا يجب أن نعرف معناه، والله أعلم. نعم. في مسائل: الأولى تفسير السلام. نعم. الثانية أنه تحية. كيف؟ نعم. الثالثة تحية. السلام تحية الناس بينهم فيما بين، والله جل وعلا يحيي أهل الجنة بالسلام، وأخبر أن تحيتهم أيضا فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا معناه أنه تحية في الدنيا والآخرة، السلام. نعم. ثالثة أنها لا تصلح لله، يعني السلام هذه التحية لا تصلح لله، وإنما هي لما فيها من الدعاء، والله لا يدعى له، وإنما هو المدعو والسلام منه، فهو السالم من كل عيب ونقص تعالى وتقدس، ولا يحصل سلامة تحصل منه تعالى وتقدس. نعم. الرابعة العلة في ذلك، هي هذه العلة، يعني أنه جل وعلا سالم من كل عيب، وأنه لا يدعى له بل هو المدعو تعالى وتقدس. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم تعلمتها ولم يذكرها ولكنه أشار إليها في هذا، تعليمهم التحية التي تصلح لله وهي التحيات لله والصلوات والطيبات. ما قال السلام عليك أيها النبي، وقد يشكل على بعض الناس كيف تقول السلام عليك أيها النبي، هل هو معك يخاطبه؟ لأن هذا خطاب الحاضر، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا ذكر بعض العلماء عن الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فلما توفاه الله صاروا يقولون السلام على النبي السلام. وذكر هذا الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار ونقله عن بعض الصحابة. والصحيح أنه يقال هذا كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده ذلك، يقول السلام عليك أيها النبي، كما رواه أيضا الطحاوي رحمه الله في كذلك شرح الآثار، روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهل مثلا إذا قال المصلي السلام عليك أيها النبي النبي يسمعه حتى يخاطبه في خطاب الخطاب الذي يقابل به؟ قل لا، هو المصلي يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر فيخاطبه بذلك. وهذا كثير كثير ما يقع في اللغة وفي الأشعار، كثير جدا في الرثا وغيرها، يعني يصوره كأنه حاضر ثم يخاطبه بذلك. وليس معنى ذلك أن الميت أنه يخاطب ويدعى كما استدل بذلك بعض أهل الضلال. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لا يقولن كذا في نون لا يقول لا يقولن لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت نعم اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هذا مثل ما سبق قوله في الصحيح، ولكن قال باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكمه؟ وإذا كان المسألة فيها تردد قد لا يعزم المؤلف بذكر الحكم، بل يترك الحكم للقارئ يستنبطه من النصوص التي يذكرها، وإن كان يعرف الحكم. ولكن هذا من طريق التعلم، هكذا ينبغي حتى يتدرب الطالب على الاستنتاج بنفسه، يستنتج الأدلة بنفسه ويتفقه بها بنفسه، إذ لو نص عليه لكان يعني قد يكون داعي بأنه لا يفكر ولا يكد ذهنه في ذلك، يأخذها ويمشي. فتركه بلا نص على الحكم يكون أحسن للمتعلم، حتى يكون هو يكد ذهنه ويفكر في نفسه ويستنتج الحكم من النصوص ويتدرب على استنتاج النصوص واستخراجها. فهذا من المعاني التي أرادها في هذا، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكمه؟ هل هو هذا من المحرمات أو أنه جائز؟ وإذا كان الحكم هكذا فما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد؟ لأن المؤلف قال لنا فيما سبق لما ذكر تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله قال وكل ما يأتي بعد هذه الترجمة شرح لها. كيف يكون هذا شرح لشهادة لا إله إلا الله؟ يقول إنه يكون شرحا لها بأن العبد يجب أن يكون عارفا لعبادة ربه ودعائه كيف يدعوه، فإنه إذا توقف وتردد فمعنى ذلك أنه لا يعرف، ثم إذا علق الدعاء ففي ضمن هذا محذوران عظيمان يجب أن يتنبه لهما. المحذور الأول أن هذا يشعر بأنه غير محتاج إليه ضرورة، كأنه يقول حصل لي وإلا لا يلزم، اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا لا يجوز أن يقال إلا للمخلوق. إذا طلبت من المخلوق طلب تقول إن شئت أعطني وإن شئت لا تعطي، لأن المخلوق قد يعطي وهو كاره، ولا ينبغي أن يؤخذ منه شيء وهو كاره، فتجعل الخيرة إليه تقول إن شئت حتى لا يقع في حرج. أما رب العالمين فلا يجوز، يجب أن تعزم المسألة وترغب ويكون عندك رغبة عظيمة في كونه جل وعلا يعطيك، وتظهر الفقر والحاجة إلى ما تسأل وتلح بذلك، هذا الواجب، هذا الشيء. المحذور الثاني أن التعليق فيه كأنه يشعر أن هذا قد يكون ملزما لله جل وعلا أن يفعل شيئا لا يريده، وهذا أيضا لا يجوز أن يعتقد، لأن الله فعال لما يريد. ولهذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، قال فإنه لا مكره له، يعني لا تصور أن دعاءك أنه يكره الله حتى يعطيك شيئا لا تريده، فهو يستجيب إذا شاء وإذا شاء لا يستجيب. فلهذين الأمرين منع من تعليق المسألة إذا سئلت رب العالمين، يجب أن يكون برغبة وبإلحاح وبعزم، عزم يعزم المسألة. وهذا معنى قوله اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن هذا محرم، أن هذا من المحرمات، فلا يجوز أن يقول الإنسان ذلك. والمحرم هذا يدل على أن الإنسان غير فاهم لما يستحق رب العالمين، فيكون نقصا في توحيده. هذا وجه إدخاله في كتاب التوحيد. الثاني أن هذا أيضا يدل على عدم الرغبة، وهذا لا يجوز أن يقع من المسلم، عدم الرغبة بما عند الله جل وعلا. يجب أن يكون رغبته عظيمة ورجاؤه كبير في الله جل وعلا، ولهذا الله يحب الملحين في الدعاء، والملح هو المبالغ كثير الدعاء الذي يبالغ فيه يردده، وهذا لكرم الله، لكرمه وجوده، فهو لا ينقص ما عنده. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله في قول المؤلف الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. فقوله لا يقول يعني أن هذا يدل على أنه لا يجوز، أنه محرم، فهو نهي، والنهي يقتضي التحريم، وعلى هذا يدل على أن الحكم الذي ذكر المؤلف باب قول أن هذا أمر ظاهر وأنه يجب أن لا يقع من المسلم، لما ذكرنا من العلتين أن التعليق يدل على الفتور ويدل على أنه كأنه مستغن عن ذلك، وهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون إقبال الإنسان ودعاؤه لربه جل وعلا بإلحاح وعزم وشدة افتقار إلى ربه جل وعلا، وأنه بضرورة ملحة لهذا الأمر الذي يطلب وهو المغفرة. الإنسان إذا لم يغفر له يغفر له ربه فهو خاسر، وهو ملازم له العذاب، فلا بد أن يكون الإنسان فاهما لذلك وعارف. الثاني كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا مكره له، يعني أنه لا يعطي الشيء وهو كاره تعالى وتقدس، إنه يعطي بمشيئته وإرادته، ولا يحمله دعاء الداعي على أنه يفعل شيئا لا يريده، فهو يتصرف حسب إرادته جل وعلا وهو فعال لما يريد تعالى وتقدس. فلهذا يجب أن يكون عزم الإنسان بالدعاء ليس فيه تردد، هذا هو السبب في النهي والمنع. وقوله ليعزم المسألة وليعظم الرغبة كما في صحيح مسلم وليعظم الرغبة أيضا هذا أمر، والأمر يجب أن يمتثل. فعزم المسألة ألا يكون عندك أي تردد، وتعظيم الرغبة أنك ترغب بما عند الله جل وعلا ويكون عندك ثقة بأن الله سيجيب لك، فتكثر من الدعاء وتلح وتزيد ما استطعت. ولهذا كان سلف يقول قائلهم ما كنا نهتم للإجابة وإنما كنا نهتم للدعاء، فإذا فتح الدعاء فالإجابة قريبة بإذن الله. ولا بد أن يكون الإنسان مثل ما سبق أنه يفعل الأسباب ويجتنب الأسباب التي قد تكون مانعة من الإجابة ومن قبول العمل، مثل ما ذكر في الحديث الذي فيه أكل الحرام ولبسه، وقلنا لأن في أنه ذكر الرجل الذي يطيل السفر لمعاني استمل عليه ذلك، وهو قوله يرفع يديه إلى السماء، قلوا يا رب يا رب، لأن رفع الأيدي إلى السماء من أسباب الإجابة، كما جاء في الترمذي إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ورفع الأيدي يدل على علو الله، أن الله فوق، تطلب منه الدعاء من فوق وهو مستوى على عرشه تعالى وتقدس، ويجب أن يعتقد هذا أن الله فوق عبادي فوق خلقه كله تعالى وتقدس، وهو السميع العليم يسمع كلامك ويعلم حالك ولا يخفى عليه شيء، فيجب أيضا أن تعتقد هذا الشيء. ثم قوله يا رب يا رب ويردد هذا الاسم، فهذا في الترداد يدل على أنه فيه الحاح، أنه يلح على بذلك، فالترداد فيها للحاح وفيه الرغبة. وقوله أيضا أشعث رأسه مباه، وقوله المسافر يدل على أنه يكون منكسر القلب لأنه في غربة، والغريب هكذا عادته كسر القلب ويدعو بصدق وبرغبة وبما في ما يحتاج إليه، وهذا أيضا من أسباب الإجابة. ومع هذا كله ما يستجاب له لأنه يأكل حرام ويلبس حرام. والمقصود في هذا أن الإنسان فقير فقرا ملازم له إلى مغفرة الله جل وعلا وهو بضرورة، فيجب أن يكون دعاؤه حسب ضرورته، فهو لا إذا لم يغفر الله له فهو ملازم له الشقاء والتعاسة، يجب أن يكون مجتنبا لذلك. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، يعني في الدعاء مطلقا أي دعاء تدعو الله به لا يجوز أن تعلقه بمشيئة أو بما أشبه ذلك، وهو الاستثناء، يقول اغفر لي إن شئت. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك، يعني بيانها الذي جاء في الحديث قوله فإنه لا مكره له، يعني أنه يعطي إذا شاء ويمنع إذا شاء، فالدعاء لا يحمله على أنه يعطي ما لا يريده. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة، يعني أن هذا أمر مطلوب منا، أن تكون العزم واقع في الداعي، والعزم يدل على الصدق في هذا ويدل على الرغبة والإلحاح، يعني ليكن ذلك منك. نعم. الرابعة إعظام الرغبة، والرغبة يعني بما عند الله، يعني أن يكون رغبتك بما عند الله وثقتك به أكثر من ثقتك بعملك. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر، الفقر، لأنه قال لا مكره له، هذه العلة، ولكن من العلة أنك فقير وأنك بضرورة إلى هذا الشيء، فلا يجوز أن تعلقه بالمشيئة. نعم. إن شاء الله إليك.